رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مواضيع من السنة النبوية ومسائل في العقيدة. رياض الصالحين مع الشيخ محفوظ بن درع، كل يوم جمعة من الساعة 8 إلى الساعة 9 صباحا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد أن نبينا وصفينا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا ونور أبصارنا محمد بن عبد الله، نور العيون وضياؤها وطب القلوب وشفاؤها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر الموحدين، صلوا على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب مسمعكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله نسأل أن يرزقنا ويرزقكم حسن الختام، وأن يجعلنا وإياكم من جلساء النبي المصطفى العدنان، إنه هو القادر على ذلك. في هذا اللقاء الجديد المتجدد من برنامج رياض الصالحين، إذ نسأل الله عز وجل أن نكون من الصالحين، وأن نكون جميعا ممن رتع في رياض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم جمعة، إذ يؤمن اللقاء اليوم من وراء الأجهزة الفنية أخوكم حسام السايحي، وللتواصل معنا على رقم 77-412-300. فلنبحر في رياض الصالحين، ولنرتع في رياض الصالحين، ولنؤدب النفس، ولنربي العقيدة، ونصحح المعتقد في الله عز وجل. نأخذ أول اتصال معنا ثم نواصل بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير شيخ. مرحبا أختي. الله يخلي جمعة مباركة إن شاء الله. حياك الله وبياك. الله يخليك ويبارك فيك في الوالد وربي صدركم. عظم الله وأجرك. الله يخليك. حبيت نعزيك في الوالد ونقول الله يصدركم إن شاء الله، رمضانكم مبروك وإن شاء الله كل عام خير إن شاء الله. ربي يبارك لك إن شاء الله، ونسأل الله أن يجعلنا والأمة الإسلامية بخير. الله يخليك، نكون زين إن شاء الله. شكرا أختي، أعطيك الصحة. السلام عليكم. في هذا اللقاء أحبتي في الله سنذكر بأشياء ضاعت من الأمة الإسلامية للأسف الشديد، ونحن في لقاءاتنا نسعى جاهدين أن نلامس وندغدغ أمورا ضاعت وقيبا ضاعت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا الحديث نفصله ونغوص في أعماقه وفي أعماق الأحاديث الأخرى، ونأخذ اتصال ثم نواصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أختي. صباح النور شيخ. عايش أختي، مرحبا. حبيت نعزيك في الولد وإن شاء الله مسويه الجنة الله يكرمك. سلوا الله له الثبات وأن يفسح له في قبره مد بصره. جزاكم الله عني كل خير، من اتصل بي ومن هاتفني على مواقع التواصل الاجتماعي ومن تواصل وزارني، جزاهم الله كل خير وأثابهم الله خير الثواب وجعلهم من أهل الجنان، إنه هو القادر على ذلك. صلى ربي يرحمه، صلى البركة فيك وإن شاء الله ربي يصبركم. عظم الله أجرك أختي، ربي يبارك لك إن شاء الله. معك أحلام. معروف أختي أحلام، صوتك معروف، ربي يبارك فيك وربي يحفظك إن شاء الله وربي يشفيك من كل داء إن شاء الله السميع العليم. أمين يا ربي. عافاك الله وأواك في جنانه. شكرا، جمعة مبروكة وقضى ربي معك. شكرا أخت أحلام، يعطيك الصحة، السلام عليكم. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. صفة التوادد والتراحم والتآلف والتآزر والتآخي والتعاطف والتزاور والتضامن ضاعت للأسف الشديد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما ضيعها إلا لهفتنا على الدنيا، وما ضيعها إلا الحسابات الدنيوية، وما ضيعها إلا الأمور التي ظننا وأنها هي كل حياتنا. ولكن انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر في هذا الوقت، قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، قال: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائبا كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره من أجر الصائم شيء. نأخذ اتصال ونواصل الحديث. السلام عليكم. ألو، السلام عليك سيد الشيخ. مرحبا أختي، بركة فيك سيد الشيخ في الوين إن شاء الله، فداك عظم الله أجرك. رب إن شاء الله يصبرك إن شاء الله، مثواه الجنة إن شاء الله. آمين يا رب العرش العظيم. جمعة مباركة سيد الشيخ إن شاء الله علينا وعليكم وعلى أمة. رمضانك مبروك إن شاء الله يا ربي، حني إن شاء الله حبيبنا في بعضنا إن شاء الله يا رب. آمين آمين، هذه هي الغاية إن شاء الله، ربي حبيبنا في بعضنا الله في بعضنا يا رب إن شاء الله، حبيبنا خلقه إن شاء الله، بعد علينا إن شاء الله كويل المصائب يا رب. آمين آمين يا رب العرش العظيم، يعطيك الصحة وجزاك الله كل خير. الشيخ عندي بنية طفلة تخدم خدمة مثلية، قالت بربي يدعيني عند. نسأل الله، لا تزكي أحدا على الله، ولكن نسأل الله عز وجل، ندعو الناس كل بعضنا أن يصلح حالها وحالنا وحال جميع الأمة الإسلامية، وأن يرزقنا رزقا لا نعلم له مأتى، وأن يقضي عنا الدين ويجعلنا من الصالحين إن شاء الله. سيد الشيخ إن شاء الله ربي يبارك لك، مبروك مبروك سيدي الشيخ، كل عام وانتم حيا بخير. نحن وانت وأمة محمد ان شاء الله سمي. ان شاء الله ربي يبارك لكم، ربي يبارك فيك سيدي الشيخ. شكرا شكرا شكرا. باش ما تكونش المكالمات للتعزية بركة، وربي يبارك في خياني وأعلم محبتهم لي، ولكن حصتنا اليوم هو التضامن والتآخي والتآزر، باش نشوفوا كيف نستقبل والاستعداد لشهر رمضان. نحن في حياتنا العامة للأسف الشديد، مع قصر النظر وعدم ربما ثقب أو قوة بصيرتنا، عندنا أنه الاستعداد لرمضان هو أن نجتمع على المغازات وعلى الدكاكين وعلى الخضروات وعلى البقول وغيرها، ونستعد حتى المعون نشر رمضان، حتى الدهينة ندهنه وشنو، قالوا والله جاي سيدي رمضان. ولكن كيف يكون الاستعداد الفعلي لشهر رمضان؟ ما المغزى من الصيام والصوم؟ ما المغزى من فرض الله عز وجل لشهر رمضان؟ لأن هنالك فقه مقاصد، وما فرض الله شيء إلا وله مقصد معين. نأخذ اتصال ونواصل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. إن شاء الله رمضانك مبروك والبركة فيك في باباك، عظم الله أجرك. ومعك فاطمة عمري. مرحبا أخت فاطمة. اتصل بك قبل وكسمعت باباك والله تأسست برشا على خطر الوالدين صعب برشا راهو فراقهم. الله يرحمه ان شاء الله ربي يرزق الجنان. الجنة يا ربي وربي صبرك وهذا ما نقول. اخت فاطمة ما تقولين في الاستعداد لشهر رمضان؟ ان شاء الله يا ربي حني يا ربي حني نقول شهر رمضان ان شاء الله يكون مبروك علينا وعلى تونس ان شاء الله الكل، وان شاء الله الناس كل يرجعوا ان شاء الله ربي يتوب ويصوم وان شاء الله يهدي هالسبيب يا رب. اي كيفاش تستعدي انت فاطمه العمري رمضان؟ اش تعملي قبل رمضان؟ اش تحضري؟ شنو هي التحضيرات نتاعك؟ والله تحضيراتي كيما نقولوا معنويا حضر نفسي مقبل كل شيء يا ربي حني نقول ان شاء الله يصبرنا وان شاء الله وماديا هانوا الواحد باللي يقدر باللي يقدر. طيب طيب اخت لما اخت فاطمه معنا باش تلعبي مع المنتخب انت تحضيرات معنويه تحضيرات ماديه. ما هي تقعدي اخت فاطمه معنا تسمع ان شاء الله السميع العليم كيف نتجهز لرمضان. ربي يبارك لك اخت فاطمه وتحياتنا لخويانا في فستان الكل. شكرا السلام عليكم. فقال صحابه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم عليه، فقال صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، واستكثر فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعودون به من النار، ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. الله أكبر. من سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة. أحبتي في الله، الأصل في شيء الاستعداد في رمضان، فكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتحضرون لرمضان قبل 6 أشهر، وفي روايات أخرى وأنهم ما ودعوا رمضان إلا وتهيأوا وتجهزوا لرمضان آخر. قيام الليل ليس مربوطا بالتراويح، الصدقات ليست مرتبطة بالتراويح، ولكن الصيام الذي فرضه الله عز وجل هو لتعليمنا وإيقاظنا وتنبيهنا، وأن هنالك جوعى وهنالك عطشى. نأخذ اتصال ثم نواصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير سيدنا الشيخ. مرحبا مرحبا. إن شاء الله جمعة مبروكة وإن شاء الله البركة فيك قبل كل شيء. عشو. إن شاء الله ذكى آخر الأحزان في الدنيا، ولو هي رأي شيء الناس كل الذوق وذكى كل من عليها فان وكل من عليها فان يعطيك الصحة، وإن شاء الله ربي يبارك لك أنت في صحتك ولوليداتك وكم مشوار في صحة جيد. ربي يبارك لك. سيدنا الشيخ بربي حبيت نسأل سؤال كان مترشح. تفضلي. بربي عندي بنتي ما كانت في رمضان عمي ولا مرضت بقري جمعه حشك عملت لها الماده وتعبت يعني حكيت 15 يوم. وهي عندها كل الحساسيه معناها في الطقس، كل مره تمرض كل مره معناها تصير لها كمتاع مرضى، ما قلتش وقت باش ترجعك الايمات اللي فتره فيهم في المرضى هذه. يعني ترى معناها نجم معناها نعوضهم مثلا بصدقه اختي بالنسبه والله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، اللي افطر في رمضان بمرض او كانت مرضع او كانت نفساء او كانت حامل فعليها إعادة تلك الأيام. إذا كان جاوزت رمضان معناها فاتها رمضان، معناها رمضان عمنا واللي تخلى على رمضان سنات واللي تصوبهم بعد رمضان وتخرج عليهم فدية. الفدية يعني تصومهم بعد رمضان، تصومهم بعد رمضان، رمضان وتخرج عليها، تخرج ما مقداره مسألة 2000 أو 3 أو كل واحد وقدره، هو فيها نسبة معينة ولكن خلوها محلولة 2000 3000 4000. معناها كي نقولوا نحن ندخل على رمضان جديد معناها ما تفوتش، ما تحسبش لها ذنب، معناها الكونية ما رجعتش ذاك العام هذاك. نسأل الله بالنسبة للذنب هو عند الله عز وجل، والواحد ما هوش ضامن عمره. وتو انت قلتي بنتي معناها ديما تمرض، معناها هو عامر وكامل 360 يوم كانت تنجم، وهي مش بالضروره باش تصومهم مع بعضهم، راه تصومهم كل متفرقات، مش بالضروره بيجيبهم 15 يوم مع بعضهم. معناها كان جيت تصوم اثنين وخميس بركه وتنويهم الاداء دين، راهي قضت الدين بتاعها. نسال الله لنا ولها القبول. علاش المرض ما خلاش ترجع من الهواء؟ معناها تاخذ عندها حساسيه ضد الطقس، كل مره تاخذ هواء ربي يشفيها، حتى تبدل فات مريول، حتى تعمل حتى تعرض هكا شوية، تولي تأخذ هواء، تولي تكح، تولي طهور. طهور أختي إن شاء الله، وإن شاء الله ربي عافاها، وربي يخلي لك بنيتك وخلي أبناء المسلمين لآبائهم وأمهاتهم وعايشك. سمحنا كان خير. مرحبا مرحبا، تفضلي أختي، ربي يجازيك كل خير إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان مبروك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، في رمضان، وقلنا وأن رمضان هو فرض لنشعر ونحس بالصائم ونحس بالجائع ونحس بالفقير ونحس بالعطشان ونحس بالذي ليس له ما يطعم وما يأكل وما يشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلا يدخل منه أحد. ومسألة ثانية اللي هي نحن علاش حابين نجيب الحصة قبل رمضان حتى نتهيأ. العديد من الأخوة وخاصة الأخوات تشمئز من ريح الفم إذا ما كانت صائمة، فتتحسس من ذلك وتبحث عن بديل كمعجون الأسنان وغيره لتغير ريح الفم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحتى نبقى في التجهيزات والتحضيرات التي هي في الأصل تتخالف مع ما نحن نعيشه ونعايشه في هذا الزمان، كيف نتجهز لشهر رمضان؟ وبدأت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فننتظر رمضان حتى نجود على الفقراء بقفة رمضان، ونطرق عليهم الباب. ربما بعض الإخوة غفر الله لهم ولنا حب يعمل تصوير للتوثيق، فأي توثيق تريده؟ أتوثيق الدنيا أم توثيق الآخرة؟ أجرد نشاط قمت به في جمعيتك أو في مؤسستك، أم أنك تريد أن تقوم بجرد عند المولى عز وجل؟ أتريد أخي الغني الذي آتاك الله من فضله أن تجود من مال الله وتطلب الصفح من الفقير مؤكدا ومتأكدا وداعما وأن الذي قمت به ليس إلا توفيقا من الله عز وجل؟ لأنه غيرك أخي الغني ما وفقوش ربي سبحانه وتعالى ليقوم بمثل هذا الصنيع. غيرك لا يستطيع أن يخرج من مال الله شيء، غيرك لا يمكنه ولا يسمح له أن يخرج من مال الله شيء، ولكن الله حباك وفضلك ودعاك، فهذا فضل الله عز وجل عليك أن تحمده عليه. غيرك لا يستطيع أن ينفق من مال الله عز وجل، وما تتخيلش نفسك أنك وقت بيشتمشي للفقير فهي مكرومة منك، وإنما هو فضل من الله عز وجل. ما تخيلش روحك أنك وقت زيد قفة فاتمات مهريسة فهم قرونة وكسكسي تنتظر بشي يقول لك هو بارك الله فيك، وإذا ما قال لكش بارك الله فيك تقول والله يأكل ويبغنقو. لا، خليك صاحب همة، خليك صاحب كرامة، وخليك ذو رفعة وذو مكانة عند الله عز وجل. فشهر رمضان تتزين فيه الجنة، فإذا دخل رمضان قالت الجنة: اللهم اجعل لنا في هذا الشهر من عبادك سكانا. ويقولن الحور العين: اللهم اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن صان نفسه في شهر رمضان فلم يشرب فيه مسكرا ولم يرم فيه مؤمنا بالبهتان ولم يعمل فيه خطيئة زوجه الله كل ليلة 100 حوراء وبنى له قصرا في الجنة من ذهب وفضة وياقوت وزبرجد، لو أن الدنيا جمعت أو جمعت فجعلت في ذلك القصر لم تكن فيه إلا كمربة عنز في الدنيا. نعود ثم بعد المكالمة ثم نعود للحديث. السلام عليكم. صباح النور سيد الشيخ. مرحبا أم قمر. صباح الخير بابا، البركة فيك بابا. إن شاء الله فداك. الله ما أعطى والله ما أخذ. نعم وليد، الله يرحمه وينعمه، وهذيك هي حال الدنيا. نسأل الله له الجنة إن شاء الله. نسأل الله له الرحمة والغفران بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بابا ربي عينك وربي وفقك. الله يكرمكم أقمر. وربي صبركم إن شاء الله يا رب. الله يكرمكم إن شاء الله، ربي يجعل رمضان بالبركة والخير واليوم والبركة. رمضانك مبروك أنت وعويلتك وعلى الأمة الإسلامية الكل. شكرا أم قمر، يعطيك الصحة، ربي يبارك لك إن شاء الله. ربي يعينك يا بابا. ولا فضة فوكي. شكرا. قلنا أن الدنيا لو جمعت فجعلت في ذلك القصر لم تكن فيه إلا كمربة عنز في الدنيا. رمضان ماهوش باش تحضر روحك إنك يا جماعة من توروا باش نبدو متفاهمين في الخدمة في رمضان، ما كم تعرف لمن يدور بيا ولمن يكلمني، يخدم 8 يجي 10 ويكمل الساعتين يروح 12، وماذا بكم لمن يكلمني ولمن يدور بيا بدعوة شنوة؟ بدعوة أنها حشيشة رمضان. أخينا مدخن، أخينا من شربي القهوة ومن شربي الشاي، لا يجب أن نقترب منه، إذن مسافة الأمان يجب أن تحفظ. ويأتي متى يريد ثم يخرج متى يريد ولا رقيب عليه، بدعوى وأنه عصبي المزاج لا يدري ما يقول ولا يدري بما يتفوه. فأدب نفسك قبل رمضان، ولم يبقى على رمضان إلا أيام قلائل وقلائل جدا، وربما تحسب بالساعات وليست بالأيام في عمر الزمان أو في عمر السنة، تحسب بالساعات. أدب نفسك ووطن نفسك على فعل الخير، وطن نفسك ألا تتداين من أجل شهر رمضان. أدب نفسك وأن شهر رمضان هو أيام كما الأيام وساعات كما الساعات، ولكنه فيه يزاد لك الأجر والثواب والرزق، فلا تجعله معضلة. وطن نفسك واجعل رمضان وأنه شهر خير وليس شهر مشقة. نحن تولى عباد الكل تحسب خوي والله جاي رمضان، إيه شنو مشكل؟ ماك عارف مصروف رمضان، شنو مصروف رمضان؟ كنت تأكل في ثلاثة وجب في النهار، مش ولي تأكل في وجبة. الأصل في الشيء إن كنت تنفق 300 دينار فستنفق 100 دينار فقط، تتقلص النفقات. لسائل أن يسأل ولقائل يقول تو شنو وتحث فينا على الصدقات وبعد قلت تتقلص النفقات. فالصدقات والنفقات شتان بينهما، فإذا ما تصدقت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، وإذا ما أنفقت فالنفقة لك فيها خير إن كانت لأهلك وذويك، لك فيها صدقة. فرمضان معاشر الأفاضل، الأصل في الشيء ليس ذلك الشهر الذي نهابه ونخافه ونخشى أن تصيبنا فاقة من أجله أو فيه، ولكن رمضان هو شهر التوبة وشهر العودة لله عز وجل، شهر العمل الصالح، شهر التوادد والتآلف والتآخي. خلينا نبدل المنظومة من شهر مأكولات وملذات إلى شهر طاعات وشهر قربات. من أتى فيه خصلة من خصال الخير أو من أدى فيه خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هذا شهر رمضان، والله عز وجل قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهنا المسارعة، ربما الفقير اللي بيشتعاونه أنت عاونه واحد أخر قبل ما تعاونه أنت فقد فاز عليك وسبقك بذلك. ربما اليتيم الذي كنت ستعينه وستشعره وأن شهر رمضان وأن هذا الشهر هو شهر الخيرات والطاعات، ربما سبقك إليه غيرك. فالأصل في الشيء إذا ما أردت أن تعمل وإذا ما أردت أن تفوز هذه الأيام، حاول أنك تطلع على عائلات فقيرة أنك عاونها، مش مشكلة أعطيها فلوس، أعطيها فلوس ربما مش قصوا عليها الضوء. نشوفوا نحن النهارين اللي تعدوا أو 3 أيام اللي تعدوا كيفاش شدة الحر، ففتحت المكيفات واشتغلت المراوح وبرد الماء، وإذا ما خرج أحدنا إلى الخارج أو إلى خارج بيته تأفف وعاد مسرعا لينبطح تحت المكيف. شوف غيرك اللي ما عندوش، اللي عنده دار بالزنك وموجودة، ما تقول ليش مش موجودة ديار بالزنك، موجودة ديار بالزنك في القصرين وفي القصرين المدينة، قصرين المدينة، هذه البلدة العتيقة، هذه البلدة الشامخة، فيها بيوتا من الزنك إلى هذا اليوم وإلى هذه الساعة، وأعرف العديد منها في وسط البلاد في وسط المدينة وليست في الأرياف. ناس تخدم المرمى وناس تقلع في الحلفة وناس تخدم البرة وناس تقلع في القمح وفي الشعير. من لهم الله عز وجل، إذا كان هو صور بش تعشى، إذا كان ما صورش ما هوش بتعشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يستظل أحدكم تحت ظل صدقته، يستظل أحدكم تحت ظل صدقته. فماذا وضعت لنفسك؟ تخيل الحرارة اللي نحن فيها توله 38 و37 و40 ربما، يوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس الخلائق بعد ميل وقرئت ميل، فيكون كل واحد في عرقه حسب عمله، كل واحد في العرق متاعه حسب عمله. فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى عنقه. فماذا قدمت؟ أنت ماذا قدمت؟ هل قدمت صدقة تحتمي بها من لفيح الشمس يوم القيامة؟ نأخذ اتصال إن كان جاهز. السلام عليكم. مرحبا أخت صالح. البقاء لله، وربي يرحم والدك وربي يصبرك مرة، وليك رأي الحياة أجمل عندما نشكر الله على ما ذهب منا وما بقي لدينا وما سيأتي، وربي إن شاء الله يصبرنا ويصبر جميع المؤمنين على فقدان الأحبة. وفيما يخص موضوعك رو العطاء، مش كان في رمضان ولا في والمحبة، راني العطاء والمحبة في كل وقت، والعطاء مش لحظة انفعال وقرار، هو ممارسة وأسلوب حياة. وإن شاء الله نقول تراحموا فيما بيننا حتى ننالوا رحمة خالقنا، وربي إن شاء الله يصبرك أنت مرة أخرى وعائلتك الكل، وإن شاء الله جمعة مباركة ونهارك فيه. ربي يبارك لك أخت صالحة. ليس العطاء مناسبتي، وليس العطاء بفترات زمنية، وإنما العطاء واجب على كل مسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت يا أيها المعطي، والمعطي هو الله عز وجل، ولكن أيها المنفق الذي أنفقت من مال الله عز وجل، فلست أهلا ولست صاحب فضل، وإنما بنفقتك وبعطائك هو شكر لله عز وجل. بنفقتك ومساعدتك الغير هو اعتراف بالجميل لله عز وجل، واعتراف بالفضل لله عز وجل. وقال الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله عز وجل لما تنفق أنت من مال الله عز وجل، فالله عز وجل سيزيدك. إذا ما أنفقت من مال الله عز وجل، فالله سيعوضه لك أضعافا كثيرة. نأخذ اتصال ثم نواصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ محمود. مرحبا أخت عائشة. ربي يبارك لك، تحية طيبة عطرة لك إن شاء الله ولكل مستمعيكم الكرام، يوم مبارك. طيب الله وطارك شيخ مدخلة إن شاء الله، يعني نحاول ما نطولش. كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان، يعني هذا ممكن يكون يختصر إذا هو صلى الله عليه وسلم أجود الناس دائما وأبدا، لكن يزيد شوية جود في رمضان ما شاء الله. وخلينا موعدة صغيرة نذكر بها نفسي والإخوان والجميع إن شاء الله. نحن هالنهارين يتعداو حر ما شاء الله، يعني حرارة شديدة لا تطاق، وإحنا في رمضان خايفين، يعني جينا رمضان سخون كيف نركز عم شو نعمل ونوم، يعني نحن الناس كل ولو يعرفوا رمضان يعدي أكثر من يوم نوما، قل نار جهنم أشد حرا. وصلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أيضا: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريف، يعني رأى الصوم سيبعد وجهك عن النار، هذه نار الدنيا وما بالنا بنار الآخرة. بهذه هدمتم وإن شاء الله أجرنا الله وإياكم من حر جهنم وبئس المصير. ربي يبارك فيك أخت عائشة ودمتي مستمعة وفية للكلام. جزاكم الله خيرا. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان غفر له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تحدثنا على الحر وتحدثنا على شدة الحر، ربما مسائل سنتحدث فيها اللي هي عندنا بعض الأولياء، وهذا كان طرح أحد الإخوة اللي عنده ولده بلغ سن الحلم، ولكن ديما يشوف ولده ضعيف ولا بنيتها ضعيفة ما هيش قادرة على الصوم، مازال صغيرة ومازال صغير تو يكبر وتو يصوم وتو يتعب من الصوم، وكأنه عامل مزية معناها لا وخليه خليه يكمل، مازال صغير وشاف من عمره 14 سنة بالنسبة للبنت قد بلغت الحلم أو الصبي قد بلغ الحلم، مازال صغير خليه الساعة يتفرهد تو يرحم الله، تو نوصل 20 تو يبدأ صوم. فهذا قد تعمدت أنت وقلت وانطبق عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يسترعيه الله رعية ويموت يوم يموت وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام شيخ. مرحبا بك. اولا نحب نقدم لك التعازي مبارك بوزيدي القصري شيخ سيارة عذر. مرحبا اخويا مبارك. اولا نحب نقدم لك التعازي وان شاء الله يرزقك جميل الصبر والسلوان باسمي وباسم كافة لخيان سواك تاكسي. الله يبارك لكم جميعا وحفظكم الله بحفظه الظاهر والخفي، وإن شاء الله ربي يقويكم في موجة السخانة هذه وربي يعطيكم القوة. الله يرحم ولدي. للصيام وللعمل ويعطيكم الصبر على المضمون موجودة. احنا أخويا قبل كل شيء عملنا رو عمل إنساني قبل ما يكون عمل مادي واحد، احنا يلزمنا العزوز نهزوها وشيء بنهزوه بحول الله ونوصلوه البقعة وما يمشي كان فرحان والحمد لله. ربي يبارك لك سيدي. عندي سؤال معرقني شوي والله مانيش عارف نشوف معناها كيفاش الجواب. انا عندي ولدي توا عمره بريسك 35 سنه يا هل ترى، واللي يقول قايل وعندي وليدات في الجامعه الى غير ذلك، يا هل ترى نجم نقترض له باش يتزوج ولا لا؟ تقترض له باش يتزوج؟ اي نعم. طيب نسمعك بالاذاعه حول لا لا قبل ما تقفل الساعه. أيها. هل ترى ولدك زعم نهار اخر يعطيك حسنات وباش تدخل بهم الجنه ولا؟ ما اعتقدش. اذا لا تقترض، خليها على الله. ماذا هذا اذا اخذت قرضا وخاصه ان كان قرض ربوي، وهذه المنظومه للاسف الشديد نعمل بها، فانت تحارب فاذن بحرب من الله ورسوله. اي نعم. نحن الزواج من أراد يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم فإن ذلك له وجاء. يا هل ترى زعم واحد وقت يعرس بعشرة ملايين بشيجوه الذري بالوبسيون في تريلكتريك ما يجوشو، وكيعرس بزوز ملايين زعم تيجو معاقين. فنسأل الله أول شيء التيسير في الزواج، ما نعقدوش الزواج، خليه بسيط. حتى على السنة راه مش باش تجي تمشي لدارهم السلام عليكم وتهزها وتدور، تنجم تقفل سي مبارك وتسمعنا من راديو تو. شكرا سيدي. قبل كل شيء حبيت نقول لك وانه تزوجوا فقراء بحول الله يغنيكم الله. اما لك تعرفه وعلاش تسهل سي مبارك يا طيب؟ هو شوف راهو اعتقد ان الموضوع هذا مش يعرقني انا برك، اغلب التوانسه عندهم الشيء هذا فعلا. هو موضوعك حساس وحساس جدا، أو مقتنعين أنت مقتنع وكلنا مقتنعين وأنه تزوج فقراء يغنيكم الله، ولكن وقت يجي نحن ثم مسألة قريتها، جاء واحد فقير وتقي قالوا له لا نزوجه، وقت جاء واحد غني وفاسق قال نزوجه وبعد ذلك سيهديه الله، أليس الذي يهدي هو ذاته الذي يرزق؟ نعم. نحن مش نقول نواصي واعتبوا بعض من الذرية، كان هي نصيتها طيبة ستأتي بالرزق إن شاء الله السميع العليم. وإن أرادت أن تبني بيتا زوجيا وتحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالرزق بيد الله، وما ثمش حتى واحد يموت من الشر. ربي بارك لك سنبارك. لا تقترض وسل الله أن يرزقه زوجة صالحة وأن تخاف الله فيه. شكرا. وأنها شكرا. تساعده، وإذا كما ساعدتوش من الأول ما حاجتوش بها خلاص، خير من تخنقوا بعد. أشكرك يا سيدي، شكرا جزيلا على الإفادة. ربي بارك لك، ومنك نستفيد خونا مبارك رجل طيب، ونسأل الله له الثبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله له الثبات وحسن الخاتمة له ولنا في الدين والدنيا. كنا نتحدث أحبتي في الله عن الحر الشديد الذي نعانيه هذه الأيام، ولكن تخيل نفسك أنك أنت اللي عندك مكيف، وأنت اللي عندك سيارة مكيفة، وأنت اللي عندك مكتب مكيف، أنت بيدك تعيش في رأس رقوبة وما عندكش ماء، والماء تجيب تملأ من البير ولا من السبالة العمومية، وحاطهم في بدين حتى كي تجي تشق الفطر ما تلقى الشربة ماء باردة، ما عندكش وين باش تصبر الماكلة إذا كان عندك ماكلة أساسا، ربما يحن عليك واحد من الجيران ولا تلقى عندك شوية شربة شعير، وما تقوليش وما تزيدش على الناس تقول لا شبه شربة شعير. طيب جميل جدا، هو رزق الله عز وجل، ولكن لا تزيد على أحد وأنت قد نصبت مائدة طويلة عريضة وأنتم ثلاث أو أربع أو ستة أنفار في العائلة، تنصبها بما لذ وطاب وقد زخرفت أمام عينيك، وابن عمك وربما روى قريبك ياسر ياسر في العرش وفي الدم، وتعرفوا أنت اللي هم عندوش، وقتاش تتذكروا بزكاة الفطر، تتذكروا وقت جيت خرج زكاة الفطر تدور عينك منها وتلقيش تقول مو عندي فلان فقير. وينك في رمضان؟ وينك وقت المسارعة؟ وينك وقت اللي هي الدنيا سخونة برشة؟ حتى إذا كان واحد يدلك يقول لك رو فلان والله بيت مسكين للشر ما عندوش، والله الدنيا سخونة، تو كان هفتة السخانة وبردت الدنيا شوي، تو نمشي نطل عليه، تو نمشي نهزله إيطر رايب اللي بيشتهزهاله وبيشتولي زبدة بعد. أحبتي في الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. في الآن ذاته، وإن شاء الله ربي يشفي الجندي الذي أصيب البارحة، ونسأل الله أن يحفظ إخواننا الأمنيين والعسكريين. اللي ما دخلش الجبل في الصيف ما يعرفوش، إذا كان سخانة 40 البرة في الجبل تولي 60. نشوف جنودنا كيفاش محطوطين في الجبل وهم صايمين، لا ماء بارد ولا ما يظلهم ولا مكيفات ولا مراوح. نشوف خيانة في الحرس وفي الشرطة كيفاش مطيشين في الطرقات، في الآخر تلحقهم السبة. أليس حري بنا أن ندعو الله لهم أن يصلح حالهم وأن يثبتهم؟ نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت محب نعظم لك لجر في باباك. عظم الله أجرك وشكر سعيك. الله يعطيكم الصبر إن شاء الله، مأواه الجنة. نسأل الله. إن شاء الله رمضانك مبروك. الله يكرمك إن شاء الله علينا وعليك وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله. أنا دعنا له بالخير وإن شاء الله ربي يتقبله بالرحمة وربي يرحمنا إحنا إن شاء الله يا رب. الله يكرمك، الله يبارك فيك. أم عايشة هذه. الله ينورك. شكرا، ربي يجزيك كل خير إن شاء الله. إن شاء الله ربي يرحمه ويرحمنا ويرحم جميع المؤمنين. آمين آمين آمين آمين. هو ودي عايشك. ربي يبارك لك إن شاء الله، يعطيك الصحة. الله يبارك لك ويبارك لك إن شاء الله. شكرا شكرا، السلام عليكم. إذن أحبتي في الله، قلنا من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم، من لم يهتم لأمر المسلمين فليس منهم. إذا كان هم المسلمين في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي فلسطين وفي بورما وفي شتى الأماكن، إن لم تهتم لهم فلست منهم، فكيف المسلم تصله؟ كيفاش بالمسلم اللي هو ولد عمك ولد خالك وجاركم ولد الحي متاعك؟ ماذا ستقول عنه؟ ماذا ستقول عن المسلم الذي أنت مسؤول عنه؟ ماذا ستقول عن المسلم الذي هو أباك؟ وماذا ستقول عن المسلم التي هي أمك؟ عنا شكون في المدينة لهنا تلقاه يتنعم وكل عشية هو هابط بعد القيلولة وانتهبها بالنسمة يهبط للمرشي بشي يخذ شوي غلة وعجبه الحوت وعجبه الحم وعنده الحوت وعنده الحم في الدار ولكن شهوة رمضان بدعوة ماك تعرف الرجال تتوحم في رمضان هذه المنطقة السائد تلقاه ينفق في نفقات عظيمة وعظيمة جدا وامه البرة تكلم فيه وليدي يا ما عنديش باكو الدواء باهي ميمتي ماك تعرف في رمضان والله الواحد روى أنا حتى المصروف والفلوس ما ثماش ولدي رم قصوا علينا الماء مش خالص رقص ميمتي منين ويحدث نفسه يقولك والله رمضان سنة تعبني باش تعبك تسهر للسحور وترقد السحر وترقد فيق بعد العصر أو ربما قريب للمغرب وتعبك في رمضان انتهى تعبته كيف أتعبك الصيام وقد جلدته جلدة لا يعرف من رمضان إلا الليالي الملاح والسهرات الفنية الراقية وسهرة رمضان وفن رمضاني وحفلات رمضانية ومهرجانات رمضانية وجلسات رمضانية وشيشة رمضانية ومأكولات رمضانية فصار كل شيء ينعت وينسب إلى رمضان ولم يعرف رمضان إلا في الليل ليس له علاقة برمضان إلا في الليل ولكنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله قيام ليله تطوعا هو جعل قيام ليله فريضة وإنما ليست في المساجد وإنما هي في المقاهي فترصد الأماكن من المساء من أول المساء وقبل المغرب ربما ترصد الأماكن وتحجز ومنهم من كان مصل طلب من الإمام مطلبا رسمي كان تحبني نصلي معاك ماذا بك ما تطولش علينا ويجيك الليلة الثانية من رمضان يقولك الجامع الفلاني كمل العشرة وش بك كملت بين انت العشرة ودرج والله أنا مش نقل للجامع الفلاني فأطلب من الإخوة الأئمة أن يعيدوا لهم أوراق اعتمادهم وأن يمضوا إلي وأن يمضوا من تحت تم القبول وتم الاطلاع مع الموافقة لماذا كل هذا الحرص ليس لأنه ما يشغل أو لأنه سيعود مريض أو لأنه سيزور أبا أو أم وإنما لأنه حاجز مكان في المقهى وأترابه وأقرانه في المسجد الفلاني قد خرجوا قبله بخمس دقائق وتشكلت اللعبة وفاته في ذاك أو في تلك الليلة الدور فنسأل الله له ولنا السلامة أحبتي في الله اعمل وتجهز وحضر روحك فرمضان كله خير كما ذكرت الأخت عائشة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا وكان أجود ما يكون في رمضان فكان كالريح المرسلة أو كما قالت السيدة عائشة رضوان الله عليها نأخذ اتصال السلام عليكم السلام عليكم مرحبا أختي الخير وبيك عايش معك كلتو من بوزقيم حبيت قدم لك التعازي في باباك ربي يرحمه. شكرا. ونحب ندخل معك في الموضوع. تفضل. عايش ان شاء الله ان شاء الله اللي يسمعوا فيه والاستاذ المستمعين الكل نقول لهم ديما الواحد يشوف للأقل منه وما يشوفش الأكثر منه. خاطر بالحق في وقت الواحد ديما يشوف كان للأكثر منه ويحب يعمل كان كيف يجني المال ويحط الموائد والنساء تبدأ تخزن في المأكولات كي نقولها في الجلبان وفي الواحد من مثال رمضان. كلهم خلوا قسم رمضان ويجيب طبيعة ورا، لكن شوفوا للي أقل منكم بالحق. أخت كلثوم، أخت كلثوم مش نسألك سؤال، مرة اتصلت معنا وقتها كانت الحصة على المسؤولين وعلى الأمانات، دخلوكم الماء ولا مازلتوا؟ كلثوم قلت لك دخلوكم الماء ولا مازال؟ مازال أخونا هي دعوة لأخونا الرئيس مصلحة المياه. أي. نقول له قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نقول لأخونا المسؤول في مصلحة المياه: الناس العطاشرية من سيتحمل وزرها يوم القيامة؟ أخرج من البير متاعك المكيف والواسع اللي هو فصل زوز ديار الفقراء، أخرج برا طل على كلثوم وزوجها وأبنائها وأمثالهم كثر يرحمه. خونا السيد الوالي وإن شاء الله يكون يسمع فينا، ذكروه بخير في هذه الأيام في عملية الحرق التي بلغت والتي أصابت معمل حلفة، قالوا أنه قد نشط. هي دعوة وسؤال للسيد الوالي ربي يبارك فيه، وهو مسؤول عنا في هذه البلدة. نقول له: يا السيد الوالي بربي طل على مدير الصناد، قل له يعطي المال العباد، وقلت له العطش، وإننا سائلوك يوم القيامة. أخت كلثوم، على ما يبدو أن الريزوم تاعك لحذاك من شوي تاعب، ربي يبارك لك وربي يغنيك من فضله إن شاء الله السميع العليم، ونسأل الله أن يرزقك رزقا أنت وجميع المستمعين رزقا لا تعلمون له مأتا. آمين بجاه النبي ويرحم والديكم. وديما هذه حبيت نقول ديما الواحد يشوف لك الأقل منهم، يمكننا محظوظة أكثر خاطر لقيت كيفاش نهز المال نشوف الحق. أخت كلثوم سامحينا مش نسمع فيك بالواضح، سامحينا. نعم. تقعدي تسمع معنا الراديو خطر المكالمة متاعك مش واضحة. ربي يبارك فيك أخت كلثوم، ربما بلغنا نهاية الحصة وقد تجهز قسم الأخبار. نقول للمسؤولين اتقوا الله في عباد الله عز وجل، ونقول للموظفين ردوا بالكم قيدوه على حشيشة رمضان فالله عالم بكم وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من تجهيزات رمضان ما تقعدش من تو تعمر بيرو تلقى فيه خمسة من الناس، أربعة من الناس يخرجوا كونجي، يبقى واحد بركة على عصابه والدنيا سخونة وقص الضوء والكلمات يزار ما خدمش. اتقوا الله في عباد الله فأنتم ستسألون أمام الله عز وجل. وفي الختام أحبتي في الله نسأل الله لنا ولكم السلامة. اللهم يا قوي يا متين، يا رب العرش العظيم، يا ناصر المستضعفين، اللهم أيدنا بنصرك المبين وعزك القديم وسلطانك العظيم. اللهم بلغنا مما يرضيك أمالنا، واختم بالسعادة أجالنا، وحقق بالزيادة أمالنا، وقرم بالعافية غدونا وأصالنا. اللهم ارحم والدي واشف كل مريض، وارحم كل ميت يا قوي يا متين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تحية موصولة إلى فريق الفني كله على حد السواء، تحية موصولة، ونسأل الله لنا ولهم أن يغفر لنا ولهم الذنوب ويستر العيوب، إنه هو القادر على ذلك. هذا أخوكم محفوظ بن درع يحييكم بتحية الإسلام ويقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مواضيع من السنة النبوية ومسائل في العقيدة. رياض الصالحين مع الشيخ محفوظ بن درع كل يوم جمعة من الساعة 8